سورة الواقعة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة. ليس لوقعتها كاذبة. خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا. وبست الجبال بسا. فكانت هباء منبثا. الله باجاري مهربان جي نالي سا شروع. جڏهن قيامت ايندي جنهن جي اچن ۾ کو کوڑ ناهي، کن کي جھڪي ڪرڻ واري ۽ کن کي مٿائين ڪرڻ واري، جڏهن زمين ست ڌوڏبي ۽ جبل پوري طرح بھني پڻي ڪيا ويندا، پوءِ اڏاريل دز وانگر ٿيندا. وكنتم ازواجا ثلاثه فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه واصحاب المشامه ما اصحاب المشامه والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما أمي تدهي تي تولو تيندو پوئي سجي پاسي وارا سجي پاسي وارا كهڑا تا چنگا هوندا ऐं खबे पासे वारा खबे पासे वारा कहिड़ा त बदहाल हूंदा ऐं चङाइनि में अगराई करण वारा अॻे थियण वारा इहे ई मुक़रब आहिनि नेमतुनि वारनि बाग़नि में हूंदा घणा पहिरियुनि मां ऐं थोरा पोयनि मां सोन सां उणियल तख़्तनि ते हिक ॿिए जे आम्हूं साम्हूं थी मथुनि टेक ॾेई वेठल हूंदा हमेशा रहण वारा नींगर वटन पिया ईंदा वेंदा आबखोरन ऐं कोज़न सां ऐं वहंदड़ शराब मां भरियल प्याला आणींदन अहिड़ो साफ़ जंहिंखां न की मथे में सूर पवंदन ऐं न की बेहोश हूंदा ऐं पिण हर जिन्स जो मेवो जितां वणंदन ऐं पखियुनि जो गोश्त जंहिं क़िस्म मां पिया घुरनि ऐं वॾनि अखियुनि वारियूं हूरूं ॼण क ढकियल मोतियुनि जहिड़ियूं जेकी कमायो हुआऊं तंहिंजे बदिले में उते न का अजाई बक न का गुनाह जहिड़ी ॻाल्हि ॿुधंदा पर हर को सलाम सलाम पियो चवंदो फी सिदरिन मख़दूद وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين اے سجے پاسے وارا سجے پاسے وارا کہڑے حال ہوندا لاسڑن بیرن میں اے بھریل پھردار کیوڑن میں اے ڈگھن پاچھن میں اے ہیٹھ کرندڑ پانی میں اے گھنن میون میں نکی کھٹندا اے نکی کھاون جھلبا اے اچا وچھانا بے شک اساں ہورن کے ہک نمونے تے پیدا کیو آہے پوئے کھین کواریوں بنایو سوں مرسن کے وڑندڑ ہک جیڈیوں سجے پاسے وارن لائے سلۃ من الاولین وسلۃ من الاخرین واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين گھنی جماعت پہرین ماں آہے ایں گھنی جماعت پوئن ماں آہے ایں کھبے پاسے وارا کہڑا بدحال ہوندا کوسے جھولے ایں تتے پانی میں ہوندا ایں کارے دوہے جے پاچھے میں ہوندا جو نکی تھدو ہوندو ایں نکی سہائندڑ بے شک وے ہن کھاں اگ دنیا میں سکھ میں پلل ہوا ایں وڈے گناہ تے ضد کندا ہوا ऐं चवंदा हुआ त जॾहिं मरंदासूं ऐं मिटी ऐं हॾा थींदासूं तॾहिं असीं वरी कबरनि मां उथारिया वेंदासूं छा या असांजा पहिरियां पीउ ॾाॾा ऐं पैगंबर चओ त बेशक अॻियां ऐं पोयां हिकु मुक़ररु कयल ॾींहं जे वक़्त ते ज़रूर गॾु कया वेंदा वरी बेशक अवीं ऐं गुमराहो कूड़ भाईंदड़ हो ज़रूर अवीं थूहर जे वण मां खाईंदो पोइ मंझाओसि पेटनि खे भरींदो پوئے متھاں اس تتل پانی ماں پیندو پوئے انائل اٹھن جے پین وانگر پیندو قیامت جے دین یا سندن مہمانی آئے نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أسا أما کے پیدا کيو پوئے وري زيارن کے چھو نہ سچ بھائندا آيو بھلا ڈسو تا سہی تا جے کا منی وجھندا آيو تے ہم اویں خلقیو تھا چھا یا اسی خلقن وارا آہیں اسا اواں میں موت مقرر کیو آہی این اسی عاجز نہ آہیں تا اواں جڑن کے مٹائے پیدا کریوں این اواں کے اہری شکل میں پیدا کریوں جن کے جان دائی نہ ہو جو این بے شک پہری پیداش جانی چکو پوئے چھو نہ تھا نصیحت وٹھو أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون لسو تا سہی جے کہ امی پوکھین داہو سو امی جمائن داہو چھا یا اسی جمائن داہو جے کدے گھروں تو انکے ناس کرے چھڑیوں پو امی حیرت میں رہ جی ونیو ایں پیا چاو تا بے شک اسی ٹوٹے میں پی جی ویاسوں بلکہ اسی بے نصیب آئیوں أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم لا ڈسو تا سہی تا جے کو پانی پیندا آہو وہ امی ککرن ما ہیت لاہندا آہو چھا یا اسی ہیت لاہندا آہو جے کدے گھروں تا انکھے کھارو کرے چھڑیوں پوئے چھو نہ شکرانو کندا آہو بھلا ڈسو تا سہی جا باہ باریندا آہو تہن جے ونکھے اماں پیدا کیو آہے چھا یا اسی پیدا کندر آہو اساں ان ون کے نصیحت وٹھن لائے اے مسافرن جے فائدے لائے پیدا کیو آہے تہ کرے پہنجے وڈے پالن ہار جے نالے کے پاکائی اساں یاد کر فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون پوئے تارن جے کرن جی جائے جو قسم کھنا تھو ایں جے کدے جانو تے بے شک وہ قسم وڈو آہے بے شک وہ سگورو قرآن آہے لکھل کتاب میں لکھل آہے پاکائی وارن کھا سوائے بیو کو ان کے ہتھ نہ لائیندو آہے جہانن جے پالنہار وٹا نازل کیل آہے کوئی ہن گال کے منن میں سستی کرن والا آہو چھا ان کے کوڑ بھائی پہنجو حصو کرو تھا فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم وي جهمال ساهو نڑگوٹ وج پہنچے اي امي انہیں مالا پیاتھا دسو اي اسی امان جے بنسبت ان داہ تمام وے جائیوں پر امی نہ دسند آئیوں پوئے جے کرے امی خدا جے حکم میں لاچار تھیلن آئیوں تا جے کرے سچا آئیوں تا روح کے چھو نہ موٹا آئیوں پر جے کرے مول اللہ جے ویجن بانن ماں ہوں دو تا ان لائے خوشی این سرحان این نعمت وارو باغ آئی ऐं जेकॾहिं सॼे पासे वारनि मां हूंदो त सॼे पासे वारनि मां तोखे सलामती आहे पर जेकॾहिं उहो कूड़ भाईंदड़नि गुमराहनि मां हूंदो त उन लाइ ततल पाणी महमानी ऐं दोज़ख में घेरणु आहे بے شک یہ خبر پوری یقینی آہے تہ کرے پہنجے پالنہار وڈے جے نالے کے پاکائے سان یاد کر